بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. افتتحنا نهار البارحة بتوفيق الله عز وجل عن الصلاة، ونتمم اليوم بفضل الله. أذكر لكم أول ما أبدأ مثال: الصلاة هدية يهديها المصلي لرب العزة. هذه الهدية كجارية تهدى إلى ملك. إنسان أراد أن يهدي إلى الملك فتاة عمرها 20 سنة، كيف تكون هذه الفتاة التي يقدمها إلى الملك؟ ينتقيها من أجمل النساء وأكمل النساء وأقوم النساء حتى يقبلها الملك. فهل يمكن أن يهدي للملك فتاة عمياء خرساء مشلولة اليدين والرجلين أو سوداء دميمة الوجه؟ هل يمكن أن يقدم هذا؟ فصلاتك هدية للمولى جل وعلا، انظر كيف تقدم هذه الهدية. إن قدمتها صالحة جميلة كاملة كان لك الرضا من الملك، وكان لك المثوى الحسن عند الملك. وإن قدمتها عمياء أو عوراء أو دميمة أو مشلولة فهذا يدل على أنك تستهزئ بالملك، ومن استهزأ بالملوك شو تكون عاقبته؟ عاقبته معروفة: الموت والطرد. فانظر صلاتك التي تصليها كيف تقدمها لله، كيف تهديها لله جل وعلا. فهل هي صلاة كاملة أم صلاة ناقصة؟ وكمال الصلاة بشيئين، كمال الصلاة بشيئين: كمال الصلاة بركوعها وسجودها وقيامها، وقيام الصلاة بخشوعها وحضورها مع الله. شيئين تتم بهما الصلاة. أولا نذكر حديث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم حيث قال: 5 صلوات افترضهن الله عز وجل، 5 صلوات افترضهن الله عز وجل. من أحسن وضوءهن، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل فليس له على الله عهد. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه. فإذا أول إتقان للصلاة إتقان الوضوء ثم الركوع ثم السجود، أن يتوضأ فيبلغ أعضاء الوضوء. وأعضاء الوضوء الله عز وجل ذكر في القرآن 5-4 أعضاء: الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذول الأركان والفرائض. زادت السنة الشريفة المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين، وفي رواية مسح الرقبة، هذا زيادة، والوضوء ثلاثا ثلاثا هذه زيادة. عندما أخبرنا الله تعالى بقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجه لا لطم الوجه، وقال فاغسلوا وجوهكم ما قال فلطموا وجوهكم. في أبتار بأخذ المي بضرب المي هيك على منخيره وتمه وبيمسح بعدين جبهته، هذا وضوء باطل وصلاته باطلة. انتبهتوا شلون؟ أكثر يعني الناس بياخذ المي بلطم المي على مناخيره وتمه وبينساخ جبهته مزه، فكر حاله انه توضا. الماء يجب ان يبدا بالجبهه، فاذا بدات من تمك ومسحت هذا مسح. الله قال فاغسلوا، انت مسحت، بدلت كلام الله وغيرت قانون الله، فهذا صلاة باطلة غير صحيحة. أي وعدة. اغسلوا وجوهكم، الوجه يعني من واجه فيه الناس، كل ما بتواجه فيه الناس هذا يقال له وجه. فالفقهاء عينوا من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين، هذا الوجه الذي يعتبر شرعا أن يغسله الإنسان. أما يغسل هي شايفين هذا ما صابه ماء، فهذا الوضوء كمان باطل. لو تغسل كل ما تواجه به الناس حتى يكون الوجه نقيا نظيفا طاهرا، ومن أحسن وضوءه ودلك وجهه لا يصيبه حب الشباب، هذا ما قاله بعض الأولياء رضوان الله عليهم. ما أنه شو دخل حب الشباب بالوضوء؟ لأنه لما عم تدلك وشك 3 مرات عم تفتح مسامات الجلد، والمسامات متى ما فتحت ونظفت ما بقى في حاجة أنه يطلع إلها. لكن في البعض من الطعام بكتر أكل المخللات وأكل البهارات وأكل الفلفل، فهذا بسبب بعض البثور تطلع في وجهه. فغسل الوجه، قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. المرفق يلي العوام بيسموه كوع، هذا العوام بيسموه كوع، وهذا خطأ. خطأ إذا واحد قال والله المي وصلت للكوع نقول له هذا خطأ يا ابن. الكوع العظمة اللي ورا باهم الإيد يلي عند الرسغ، هي العظمة اسمها كوع. فلذلك في الصلاة لما بدك تصلي بدك تكون رافع المرفقين عن الأرض، الكوعين بيسموه الكوعين، لا يا ابن، الكوع بده يكون لاصق بالأرض. أما المرفق، وسمي مرفق لأنك تحط إيدك بإيد رفيقك، فبدأ مرفقك بمرفق رفيقك، وحسن أولئك رفيقا. وأيديكم إلى المرافق، ولما قال إلى المرافق المرفق حتى تغسله بدك تصل لفوق منه، وكما قال الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما بيتم غسل المرفق إلا تغسل اللي فوقه، فإذا غسل اللي فوقه يعتبر كذلك، كذلك فرض على كل مسلم عندما يتوضأ. ولما الإنسان بده يعرف هل غسل أم لا، قال لك ضب إيدك إلى كتفك، فكل ما ستر من اليد وجب غسله من الأمام ومن الخلف، انتبهين، إلى نص لبة الإيد من قدام من وراء، هذا كله بده ينغسل. فإذا ما غسلت هذا فوضوءك غير صحيح، فبالشتاء بيشمر الكنزة لحتى يطلع المرفق، بياخذ المي بيعمل هيك نزلت نقطتين مي، إلا كان توضى خلاص، وضوءك باطل يا ابني، صلاتك باطلة، ولو بتصلي 50 سنة عليك إعادة صلاتك اللي كنت تصليها لأنها على غير تمام. فاللي بده يتمم الصلاة بده يغسل إيديه غسيل الكامل إلى نص لبة الإيد من وراء ومن قدام، هي هذا غسل اليد. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. مسح الرأس اختلف الفقهاء فيه، برؤوسكم أخذ الإمام الشافعي ببعض رؤوسكم، يعني لو مسح 6-7 شعرات بيمشي الحال، مذهب الإمام الحنفي قال لا، ربع الرأس، الربع هذا أقل الكثرة، وامسحوا برؤوسكم بربع الرؤوس، ربع الرؤوس 4 أصابع هذا ربع الرأس. في مذهب مالك قال لا، برؤوسكم كلها، برؤوسكم. فلذلك في مذهب مالك ما في واحد يربي شعر، مذهب مالك انتشر بالسودان كله تلاقي حاله مشان يبلغ الشعر. والحديث تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، فإذا ما بلغت الشعر فوضوءك باطل وغسلك باطل. فبده بده يمسح الرأس كله، مذهب الإمام مالك لا، أكتركم وضوء باطل، أنه مربي شعر بدك تمسح الرأس كله. لذلك لما بده يمسح الرأس ببل إيدينه بيمسح بها الشغل. بالثالثة بينزل إلى الأذنين، يمسح الأذنين، فبدلكها بروحة ورجعة. هذا مسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هون وأرجلكم ما قال وأرجلكم، إخواننا الشيعة أخذوا وأرجلكم، بيمسح رأسه وبيمسح رجلي، تبين هذا أنه خطأ، خطأ طبي. إذا الإنسان ما غسل رجليه بيتم العرق بالرجلين فبيسبب فطريات، لازم تغسل الرجلين كل صلاة حتى ما يبقى فيها ريحة. بعض أوقات جبت واحد على الجامع بيشتغل جوهرجي، بيشتغل بالألماس بهالأحجار الكريمة، جبته على الجامع لأجل الحظ طلع نصيبه قدام واحد له ريحة إجرين، جاي من الشغل ورجليه راح رطع نعطيه حتى وعاد قدامه، ده حيتآية ما في إلا يطالع هيك عطر يمسح وشه بعدين ترك الجامعة وفز ومشي. شبك يا فلان؟ قال لي أول كل علم اللي عم يعادوا يكونوا نضاف. قال لي خنقني بريحة إجري وما عاد فات على الجامع. مين اللي سبب تركه للجامع؟ يلي مالهم عم يتوضى وضوء صحيح وما عم يغسل رجلي. واغسلوا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. فغسل الرجلين معطوف على غسل الوجه واليدين. فغسل الرجلين وغسل الرجلين يحتاج إلى ثلاثة شروط: دلك الرجلين أولا، وتخليل الأصابع ثانيا، وتبليغ الماء إلى ما فوق الكعبين. تبليغ الماء لفوق الكعبين، أما إذا وصلت للكعبين فقط وضوءك ما صحيح. الكعبين هالعظمتين اللي طالعين، كمان العوام بيسموا الكعب هو آخر الرجل، آخر الرجل يقال له عقب، أما الكعب العظمتين يعني على كنار الرجل. بدك تغسل رجليك لفوق الكعبين، لفوق الكعبين بإصبعتين حتى يتبلغوا الكعبين. فإذا ما غسل فوضوءه بيكون غير صحيح. هذا كوضوء. فالنبي قال خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وخشوعهن، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن. الصلاة تصلى في أول الوقت، أما الذي يؤخرها إلى وسط الوقت أو إلى آخر الوقت فهذا مذنب خطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في أول الوقت رضوان الله، الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي وسط الوقت رحمة الله، وفي آخر الوقت عفو الله. الرحمة، مين اللي بيطلب الرحمة؟ المذنب الخطاء بده رحمة، فاللي بيتأخر معناته أذنب أو أخطأ، يلي بيتأخر لنص الوقت. أما اللي بيتأخر لآخر الوقت هذا اعتبر الإسلام مجرم، مجرم بده عفو. فصار بآخر الوقت إذا صليت بدك عفو، لأن الإنسان وقعت في جريمة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت. صلى الله عليك يا رسول الله. وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن. أتم الركوع، أكثر الناس مساكين جعل الصلاة عادي ما هي عبادة، فبيجي بيركع الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله من الله أكبر، الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله من الله أكبر. هذا صلاة باطلة، كل عمره كأنما صلى ركعة، وإن مات على هذه الصلاة يموت على غير الإسلام. وهذا ما ورد، كذلك ما ورد في الحديث عن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم. بعد الصلاة قعد معهم، وعندي بحص حتى أنفقكم بالبحص. قعد مع بعض طائفة من الصحابة، فدخل رجل فقام يصلي، النبي قاعد مع أصحابه، فجعل يركع وينقر في سجوده الله أكبر، سميع الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله أكبر. ركوع مثل مروحة، وسجود مثل نقر الديك، شلون؟ فجعل يركع وينقر في سجوده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذا؟ شايفين هذا اللي عم يصلي؟ من مات على هذا، يعني على مثل صلاة الإنسان، مات على غير محمد، على غير ملة محمد، يعني مات على غير الإسلام، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. اليوم بده ياخذ شفت لحم النقر من أها، هذا عم ينقر صلاته. إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة أو التمرتين، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كالجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه؟ جوعان طعمين أنا تمرة، شو بتغني عنه؟ فأسبغ الوضوء، هذا الحديث، أسبغ الوضوء يعني بلغ، الدلك، الدلك فرض في مذهب مالك والشافعي، هذا الدلك بدك تدلك حتى تبلغ كل الأعضاء خاصة الإيد، الإيد هم في جورة وهم في جورة، الجورتين إذا ما تبلغوا صلاتك باطلة ووضوءك باطل، بدون تبليغ خاصة في الشتاء بيكون الجلد نشفان بدك تدلك حتى تبلغ الماء. قال: فأسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار، العقب يلي آخر الرجل، آخر الرجل هذا اسمه عقب، يعني العقب اللي وراء دائرة التعقيب، يعني اللي بتلحقك من وراء لورا، هذا بسموها دائرة التعقيب، تحري شو بسموها دائرة التعقيب، يعني بيمشي وراء العقب، بيمشي وراء منك وين ما رحت عم يلاحق. ويل للعقاب من النار، أتم الركوع والسجود، أتم الركوع، ركوع بده يركع، وأقل الركوع أن تأتي بثلاث تسبيحات، أقل الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هذا أقل الركوع. كان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يأتي بإحدى عشرة تسبيحة، 11 تسبيحة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أما العجلة بتضيع عليك صلاتك، والفرق بيقولوا بالمثل العامي، بيقولوا الفرق بين السابق والمسبوق دقة خازوق، بين السابق دقة بسمار، بما أنه واحد أخر بصلاته بم دقيقة، يعني دقيقتين تستعجل عن صلاتك المقبولة عند الله بدقيقتين. والصلاة اللي عم نصليها يا جماعة، هذه الصلاة أول ما يحاسب العبد يوم القيامة على الصلاة، أول الحساب، فإن نجح فقد أفلح في كل العمل، إذا قبلت الصلاة قبلت كل الأعمال، وإذا لم تقبل الصلاة دقق عليه في كل الأعمال. أتقن صلاتك كلها بين الصلاة المستعجلة، وهي كلها عبارة عن دقيقتين. صلى الله عليه وسلم: أتم الركوع والسجود. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إن أسوأ الناس سرقة، في ناس بيسرقوا لكن أخبى السرقة، إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته، الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته من صلاته؟ شلون بده يشعر من الصلاة؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. إتمام الركوع أقل أبدأ يجيب ثلاث تسبيحات، أقل ما يكون ثلاثة، بعدين خمسة سبعة تسعة 11 تسبيحة، هذا لما بتصلي لحالك. أما الإمام يكفي أن يأتي بثلاث تسبيحات إلى خمس تسبيحات فقط، ما بصح يأتي بأكثر، أنه في واحد معه وجع درس، في واحد معه وجع راس، في واحد معه شقيقة، في واحد معه بصدره، إذا سجد بيتعب كتير. فالإمام ساجد بده يجيب 11 تسبيحة وهذا رح يقتنئ في سجوده، فممكن يرفع راسه قبل الإمام فيتحمل الإثم الإمام ما المصلي، لأنه الإمام أخطأ في صلاته. صلى الله عليك يا رسول الله. من مات على هذا يا الصلاة العمين أرنهر، مات على غير ملة محمد صلى الله تعالى عليك يا رسول الله، معناتها مات غير مسلم، مشان يستعجل بصلاته. أنا بدي لحق، بدك تلحق، طيب أنا واحد فاز قبل طلوع الشمس بعشر دقائق، بينما توضى وجب بدي يصلي بخمس دقائق بيطلوع الصلاة بيطلوع الشمس، صلي أول ركعة بتأني. في مذهب الشافعي متى ما لحقت ركعة واحدة صحت صلاتك، مذهب الشافعي إذا لحق ركعة قبل ما تطلع الشمس كمل الركعة الثانية ولو طلعت الشمس صلاتك صحيحة. أما مذهب الحنفي إذا بتطلع الشمس قبل السلام بطلت الصلاة، بيصليها قضاء. أتقن الصلاة ولو ركعة، ركع والسجود فزل الثاني طلعت الشمس كمل صلاتك على بركة الله. فإذا أما أن يستعجل مشان يلحق، الله أكبر سبحانه وتعالى وسمي الله أكبر، لا يستعجل في صلاته إلا في محل واحد. مين منكم بيحسن يحكي لي شو هو؟ هات لشوف. الله يرضى عليك، فقيه من الفقهاء رضي الله عنه. ما في صلاة خفيفة يصليها الإنسان إلا إذا دخل المسجد والإمام عم يخطب. إذا كان جاي والإمام عم يخطب إنك صلي ركعتين خفيفتين، يقرأ الفاتحة وآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، إنا أعطيناك الكوثر، الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر، يأتي بتسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود ثم يجلس ليستمع الخطبة. بهالناحية فقط يصح أنه تأتي بتسبيحة في الركوع، أما في بقية الصلوات تجيب ثلاث تسبيحات أقلها إلى خمسة إلى أكثر من ذلك. هذا ظاهر، هذا ظاهر الصلاة. أما حقيقة الصلاة أن تكون الصلاة فيها الخشوع. الخشوع هو حالة مراقبة مع الله، أنك واقف بين يدي عظمة الله. كيف توقف أمام الملك؟ ملك وله القوة والجبروت، له الهيمنة، كيف توقف بين إيديه؟ بيوقف بين إيديه عم بيطلع على اليمين وعلى الشمال، واللي عم يطالع الجوال وعم يرد، واقف بين يدي الملك ولا حركة. واللي ما بيعرف يعني أمام الملوك، دخل ملك ليزور صاحبه ملك ثاني، دخل لعنده شاف اثنين واقفين على جنب الملك ما عم ترف عينهم، ما عم ترف. فالملك هذا اللي فات أكد أكد ما عم يتحرك، فسأل الملك قال له بالله عليك هذين صنمين أو بشرين؟ رجلين ولا صنمين؟ قالوا لي رجلين. قال له يصدي قاعد معك ساعة وعم طلع فيهن عينه ما رفي، شو هالتأديب هذا بالوقفة؟ قال له التأديب هكذا يفعل. قال له ما شلون أدبتهم التأديب؟ فالملك لا بيده نعم. قال له جيبوني فلان. اجا من الحرس. قال له هذا من الحرس، طلع على ايدي مقطعين اصبعتين من اصابعه. خير ليش مقطوعين؟ قال له واقف امام الملك ثم التفت بطرف عينه، ما براسه، عينه مالت هيك التفت. قال له فعاقبته بقطع اصبعتينه. فكل واحد بيوقف بيعرف اذا بده يطلع بعينه هيك ولا هيك بده ينقطع منه اصبعتين، لذلك لا يوقف من غير حركه. هاي يا ابني هيك كانوا الملوك يعاملوا. فانت مع الله، مع ملك الملوك خالق الكون، شلون عم واقف؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك كوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. هذا أني صلاة عم يصليها، عم يطلع لفوق، عم يطلع لتحت، عم يطلع على اليمين وعلى الشمال. فهذا يا ابني ما صلى، لأنه ما عرف بين يدي من يقف. كان بعض الصحابة رضي الله عنه والتابعين، سيدنا علي كان لما يؤذن لمؤذن يصفر وجهه وترجف إيديه وإجريه، يصير يرجف. يا أبا الحسن شو عم يصير لك؟ كل ما أذن المؤذن يصير معك الحال. قال أتدرون بين يدي من أقف؟ بيوقف بين إيدين الله، بين إيدين الله ملك الملوك هيبي وجلال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عرفوا خشوع الصلاة. خشوع الصلاة لما القلب يكون مع الله من غير التفات عن اليمين وعن الشمال، فالمؤمن في صلاته يتذوق من حلاوة المناجاة لله ما لو طعن لا يشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كانت تسمى هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، أي من كثر كانوا حوافة عم يمشوا حوافة، فمن المشي الحوافة أجريهم صار ينزل من دم، فصاروا يقطعوا من أوعيهم ويلفوا على أجريهم مشان يكملوا المشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت المعركة عليه الصلاة والسلام نزل في وادي، لما خلصوا وراجعين نزل في وادي. لما نزل بهذا الوادي قال من يحرسنا هذه الليلة؟ تعبان، جيش مسافرين وحرب، مين بيحرسنا الليلة؟ ما يكون العدو كمان لحقنا. فقام رجلان، واحد من الأنصار واحد من المهاجرين، قالوا لحنا يا رسول الله من عسر. قال إياكم أن يأخذكم النوم، ما يكون العدو لحقنا بيدبح الجيش ولا ونايمين ما حدا بيحس. لا يا رسول الله. طيب. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابيان، مشوا شوي، تعال نقعد شوي. قال له واقف، هي اول الخطا، متى ما قعدنا ارتخت اعضائنا بنسهى. فقال له اخي تعال لله. شو رايك نقسم الليل قسمين، نص انا ونص انت؟ أنا بسهر أول الليل وأنت بتنام وبفيقك بعد نص ليل قمت بتسهر وأنا بنام. قال لي والله نعم الرأي ورأيك، يعني أحسن ما اثنين يسهروا ويناموا بآخر الليل. فقام الأنصاري فنام، وقام المهاجري رضي الله عنهم، المهاجري نام وقام الأنصاري يصلي. قال إذا بدي أقوم روح وإجي بدي أتعب، وإذا تعبت بدي أقعد، متى ما قعدت بنام، ليش ما بقوم بصلي؟ فوقف ليصلي، لكن وين القبلة تبعه؟ ما قبلته أن النبي مطرح مناي، أعطى ظهره لما طرح ما أحد النبي وقبلته ناحي العدو، كان إذا أجى حدا من العدو يكشفه. فعم يصلي وهو في صلاته اثنين من العدو لاحقين بدهم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، بدهم يقتلوا من الصحابة. فالصحابي واقف برأس الوادي عم يصلي، اثنين من العدو قال له هذا عمود ولا شجرة ولا حرس تبع الجيش، دنيا ليلة أمر ليلة النص فيه، قال له لا هي شجرة، قال له لا هذا الحرس حرس الجيش، لا شجرة لا حرس، قال له أعطيني لألك. هات القوس والنبل، أخذ القوس حط القوس شداد ورمى الرمية الأولى فأتت بسفل البطن بالمعدة، سقبت المعدة. صحابي عم يصلي سحب النبل وكمل صلاته ما تحرك. قال له ما قلت لك شجرة؟ قال له لا هو الحرس. قال له لو كان حرس كنت صبته، يا إما أخطأت إصابة يا إما هو شجرة. قال له ويحك أنت تعلم أن رميتي لا تخيب، لو بحط على أمحى بصيبها بيطلع رميتي خايبة، هات سهم تاني لك. أخذ سهم تاني كمان سدد ورمى السهم الثاني، اجا بسفل المعدة بأول المعدة، في رواية انه طلع من ظهره نثره وسحبه وكمل الصلاة. هذا قديش طلع الدم قديش طلع، لا تألم لا توجع عم يصلي. قال له ما تحرك، منات الشجرة يا عمو؟ قال له أبدا أنا شايف أنه حرس ناولني سهم بثلاث شعاب، سهم له ثلاث شعاب، سدد السهم ورمى فخرق الكبد وخرق القلب، عم ينزف الدم. ركع، لكن شلون الركوع؟ ما بيركع على الأرض ولا بيجود على الأرض. الله أكبر سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن، الله أكبر سبحان ربي الأعلى، برش ثالث سهم صفي دم، خلص صلاته فيأت فيه قوم فجر في أشعر بركة دم شو ها؟ قال له ها ليش ما فيقتني من أول سهم؟ قال له والله كنت أصلي وكنت أتلو سورة الكهف متلذذا بقراءة سورة الكهف فما أحببت أن أقطعها. كم سهم؟ خمس أسهم، سهمين وسهم بثلاث أسهم، خمس أسهم فهاتوا من صدره، طلعوا من ظهره، هو واقف عم يصلي متلذذ بقراءة سورة الكهف. هي صلاة، صلاتنا صلاة؟ هذا الخشوع، هذا الخشوع منين أتى؟ أتى من قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري، لتذكر عظمة الله عز وجل. فإذا ذكرت الله بهذه الحالة فصلاتك صلاة مقبولة، وإلا فصلاتك مردودة عليك. فلو صلى المؤمن الصلاة المقبولة بإتقان الركوع وإتقان الخشوع رفعت الصلاة إلى السماء، كما ورد: إذا صلى المؤمن الصلاة فأتقن ركوعها وسجودها صعدت إلى السماء بيضاء نقية تقول حفظك الله كما حفظتني. بتخاطب المصلي اللي صلاها: الله يحفظك مثل ما حفظتني. وإذا صلى فلم يتقن ركوعها ولا سجودها، ما بتصعد إلى السماء، لفت كما يلف الثوب الخلق، ثوب العتيق المهري، ثم يضرب بها وجه صاحبها. خذ هي صلاة، هي بضربوها بوشه، فصلاة مردودة غير مقبولة. شو الفرق بين هي وهي؟ اتقان الصلاة. اتقن ركوعك، اركع وأنت تسبح ثلاث تسبيحات، وارفع عن مهلك وسمع الله لمن حمده، والسجود كمان بتأني، حتى تكون صلاتك الصلاة المقبولة عند الله عز وجل. كان بعض الصحابة رضوان الله عليه، ابن الزبير، كان إذا وقف في صلاته كأنه عمود من الخشوع، عمود ما في حركة مثل العمود، وكانت العصافير والطيور توقف على رأسه وعلى كتفيه، فكروه عمود ما في حركة. كان عم يصلي لما الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق، منجنيق حجارة عم يرميها، فحجر من حجارة المنجنيق أصاب أواعي، هو ساجد فما تحرك. حجر منجنيق على أواعي ما تحرك، ما حاسس، ما حس، لأنه قائم بين يدي الله. هل في منكم مذهب حنفي؟ ما هي؟ مين منكم مذهب حنفي؟ ما بتخافوا ترفعوا ايديكم؟ كلكم شوافعة؟ بتخافوا؟ انه بتعرف اذا بدك تقول حنفي، من منع المذهب الحنفي؟ ابو حنيفة كان يصلي رضي الله عنه وارضاه، كان يصلي في المسجد، ففي سقف المسجد في حنش وحي عم يتخانقوا سوا، فسقطوا اثنين بحضن أبو حنيفة وهو عم يقرا التحيات. أفعى وحنش اثنين سقطوا بحضن أبو حنيفة وهو يقرا التحيات، قال: فوالله ما تحركت فيه شعرة، لا نفضهم ولا نأز ولا أم، التحيات المباركات لله، الصلوات طيبات لله، السلام عليك أيها النبي، عم سلم على النبي، وقف حضنه ما حس. ما مين مذهب حنفي هلا على هالمذهب؟ دباني عم توقف على مناخيرك، عم تشغلك كل الصلاة، بيعمل لها هيك ترد ترجع، بيعمل لها هيك بيعمل لها هيك، دباني خلتك تتحرك 50 حركة بطلت صلاتك وانت مالك دريان. بين يا ابني أفعى وحنش سقطوا بحضنه، ما يتحرك. هي الصلاة، هي الصلاة اللي المسلم لازم يصليها، ولازم يعرف كيف تكون صلاته وكيف يهدي تلك الصلاة إلى الله. هدية حفظته أول ما بدينا الدرس، شو إن الصلاة شو؟ كجارية تهدى إلى الملك. الجارية البنت يلي عمرها أقل من 30 سنة، شو يقال لها؟ جارية، ليش كأنها بتركض كتير، يقال لها جارية. ما معناتها عبدة، كل فتاة عمرها أقل من 30 سنة يقال لها جارية. فبدها تهدى إلى الملك، شو بتهديها؟ ملكة جمال. ملكة جمال كم بتهديها؟ يا ترى صلاتك ملكة جمال؟ والنبي أخبرنا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع. شلون يصلي صلاة مودع؟ رجل حكم عليه بالقتل، سياف موجود قبل ما يقتلوا، حتى اللي بدهش عن مشناء شو بنفسك، شو بدك تاكل، بدك تشرب، بدك تاكل. لو قال لهم والله جاي على بالي البيض المسلوق، بيسلقوا له البيضه بيجيبوا له اياها ياكل، ما بينشنق ما لم يعطى رغبته. فاتوا به ليقطعوا راسه، شو بدك؟ قال لهم اسمحوني صلي ركعتين. هالركعتين اللي يصليهم بيصليهم مثل صلاتنا؟ بيقعدوا معهم دقيقة ولا دقيقتين ولا 10 دقائق وربع ساعة؟ بده يودع الدنيا بهالركعتين. فالنبي عم يقول لك كل صلاة بتصليها اعتبر انه هي اخر صلاة اللي حتصليها، صلي صلاة مودع، رح تودع الدنيا بهالصلاة. فمعناتها اتقن صلاتك. صليت الفجر يمكن ما تصلي الظهر، صليت الظهر يمكن ما تصلي العصر، نفس طلع ما رجع. فلذلك المسلم يتقن الصلاة حتى يكون دائما قريب من الله عز وجل، وتكون صلاته صلاة مقبولة عند الله عز وجل. في الصلاة بماذا يحدث الإنسان نفسه؟ بعض أحباب الله كان واقف عم يصلي، قالوا له هل حدثت نفسك بشيء؟ فقال: أو يحدث المصلي نفسه؟ المصلي بيفكر هو عم يصلي؟ قالوا له نعم بحدث. قال: أبي الجنة وبالحور العين؟ يعني بالصلاة عم يفكر بالجنة وعم يفكر بالزوجات الجنة وبالحور العين؟ قالوا له لا، إنما يفكر بأهله وولده وطعامه. أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال: ويفكر المصلي بذلك؟ والله لئن تخترقني السيوف والرماح أحب إلي من أن أتذكر كلمة من ذلك. خلي السيوف تقطعني والرماح تخرق صدري وما أتحدث بكلمة من الكلمات. هذا يا ابني، هي صلاة اللي كانوا عم يصلوها. أما نحن بيحسب وبيضرب وبيطرح وبيجمع وشو اشترى وشو بده يشتري، هو واقف عم يصلي. لذلك بعض أولياء الله مر على مصلي عم يصلي: السلام عليكم، كيف صحتكم؟ إن شاء الله بخير. يا ميت مرحبا. قالوا أنا عم بستناك. مصلي عم يصلي عم سلام عليك، كيف صحتك؟ شلونك؟ خلى الصلاة وركض وراه. قال له: يا رجل، أما رأيتني أصلي؟ عم تسلم علي وأنا بالصلاة بجوز؟ قال له والله أنا ما رأيتك عم تصلي يا أخي، لو شفتك عم تصلي ما سلمت عليه. قال له أنا رأيتك في السوق تشتري البندورة والبصل والباذنجان. قال له إيه والله إيه والله خير. قال له والله بالبيت قايلين أخذ لهم بصل وباذنجان، عم فكر شو بدي أخذ لهم. قال له أنا شفتك بالسوق ما شفتك عم تصلي. لذلك هذه كحالة وقصة حصلت مع سيدنا الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه. إمام الغزالي حجة الإسلام، كان بالمدرسة النظامية في بغداد، معلم العلماء، معلم قاضي قضاة، كان له أخ اسمه الشيخ أحمد الغزالي. الشيخ أحمد ما كان يصلي وراء أخوه الشيخ محمد، مع أنه أخوه ذلك العالم الكبير حجة الإسلام. فمرة أجا لأمه قال له يا ماما ليش أخي ما بيصلي وراي؟ الناس كلها عم تقول طيب هذا شيخ وهذا شيخ ليه ما بيصلي وراه؟ قالت له والله يا ابني استنى لأسألك يا حتى ما نظلمه، انه بركي في عذر بركي. اجت لامك يا ابني ليش ما بتصلي وراء اخوك؟ قال لها يا ماما ما بحسن صلي وراء. يا ابني بدي ضايع ليه؟ قال لها والله يا ماما ما بحسن. قالت له اذا الي عندك كرامه برضاي الله عليك صلي وراء اخوك. قال لك كرمال خاطرك بكرة الفجر صلي وراه. ثاني يوم الفجر جاي على الجامع، شيخ أحمد أقام الصلاة، وقف وراء أخوه. فالإمام الغزالي صلى الركعة الأولى وركع وسجد، أخوه ورا منه. لما فجل الركعة الثانية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أخوه قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حمل الصباط وجاء الصفوف وطلع. معنى سلم يعني ما انتقض ضوه، إذا واحد انتقض ضوه ما بيسلم، دغري بحط إيده على مناخيره وبيطلع. أما هذا لا انتقض ضوه ولا حط إيده على مناخيره ولا سلم، معناته صلاة باطلة. الشيخ محمد حس على أخوه أنه سلم وأخذ الصباط ومشي. شو صار مع الشيخ محمد غزالي؟ صار يرجف ناس اللي شو بتقول، شو شاف على أخوه حتى ترك الصلاة؟ ليش ترك الصلاة؟ لو ما شاف شيء ما ترك الصلاة. فالناس كلها بدها تحكي بقى، كل واحد بده يفلفلها والتاني بيعصفرها والتالي. كان في درس عنده، قال له ما تأخذون اليوم لي أدران تعبان فسامحوني اليوم. راح البيت لكن وشه متغير، شافته أمته خير يا ابني شو اليوم ما سوي الدرس؟ قال لا بدي سوي الدرس ولا بدي، يا ريتم ما أجع الجامع ويا ريتم ما صلى ويا ريتم. خير يا ابني؟ قال له وأنا بالصلاة بيسلم وبياخذ صباط قدام الناس وبيطلع كله، شو شاف عليه لحتى يترك صلاته؟ قلت له يا ابني لا تستعجل، لنجيب اخوه ونساله قدامه شوف له حق ولا ما له حق. اوعى تحكي على اخوك يا ابني. يا احمد نعم تعا يا ابني. شيخ محمد قاعد، قلت له يا ابني الله يرضى عليك ليش هيك عملت؟ ليش هيك عملت بأخوك؟ قال له يا ماما ما قلت لك ما بحسن صلي وراء. طيب ليه شوفي؟ قال له يا ماما لما وقف بالركعة الأولى الأنوار نازلة عليه تجليات إلهية كأنها قطع عظيمة نازلة فوق منه أنوار. ألا لما فزل الركعة الثانية لما قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين شفته عم يسبح بحر من دم، عم يسبح بحر دم. فإذا كان المصلي ملوت بشوية دم شو حكم صلاته؟ باطلة ما بتصح. فإذا كان عم يسبح بحر دم فعرفت أنه صلاتي باطلة فسلمت وانسحبت. تفتت شو يا ابني أخوك هيك شافها؟ قال له والله مظبوط، والله صحيح. خير شو صحيح؟ قال له وحدة امرأة سألتني عن الحيض، عن دم الحيض، فعم فكر بالمسألة مشان جاوبها إياها، عم يفكر بدم الحيض. أخوه شو شافه؟ عم بيصبح بحر دم. دخيلك يا أخي، قال له أنت أفهم مني وأنت أعرف مني، دخيلك درني على شيخك، دني على الشيخ اللي وصلك لهالمقام. قال له أنا شيخي درويش شيخي. قال له دخيلك دلني على الشيخ. أخذ لعن شيخه، شيخه سكافي. أبو هيثم تعرف سكافي مين؟ سكافي اللي بيجيبوا له الكنادر عتيقة مهرية بيسكفها حط لها مصنع بيرجعها يعني بيمشي حالها، هذا بيسموه سكافي. فقاعد سكافي عم يسكف، اجى الشيخ عم يقول السلام عليكم سيدنا، حاطي بتمه البسامير، انا بياخذ بثمار دائما بسامير بدقه سكافيه بيعبي تمه بسامير مشان يرقع دغري. السلام عليكم سيدنا، من عليكم السلام، عليكم السلام. قال سيدي أخي الشيخ محمد حابب يلتقي معك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. وعد عم سيدي استناني، وعد عم سيدي الشيخ محمد الغزالي حجة الإسلام لابس الجبة الخضراء والعمامة دائم عرصي. أنا مجهول أول عرصي فلا استناني. أمره راح الشيخ محمد أحد عرصي مثل سيدنا على أحد مواجه مني أحد عرصي الناس ما شو جن الشيخ محمد جن شو صار له أحد عرصي وبجبته عرصي يا سبحان الله أحد عم يستنى. فضت أمه من البسامير بمرأة واحد محمل على دابة، فالدابة فضيت وهي ماشية قدام الدكان نجست يعني غائط. فالشيخ قال له يا شيخ محمد. نعم سيدي. قال له الدابة استرطبت هون، قوم نظف لنا اياهم الله يرضى عليك. قولي على الآمة. سكافي لشيخ الإسلام نظف لنا اياهم. أمرك سيدي بدنا مقشي. قال له ايدك لمقشي. طيب سيدي ما بدك ريت يعني. قال له جبتك الكريك. ما أقول هذا يا ابني، هي تربية الشيوخ يا ابني، يعني بتجبط أي شيخ دلال وتكريم وأهلا وسهلا و... هيك يا ابني تربية. قال له يا سيدي بتتنجس. قال له بتنغسل بالمي بتطهر. فراح حط جبته صار يلم الزبل عليها، زبل الحمار عليها. الله أكبر. والله يا ابني والله موقف صعب، يعني نحن عم نسمع شيء تعال طبقه شيخ الإسلام الجبة عم يقيم زبالة، الناس صارت حواليه كلها مجتمعة، لك شو هاد جن، شو محمد جن، شو محمد جن، شو ما صار نظف حتى قام زبل وراح كبه غسل الجبة وغسل ايديه وجل عن الشيخ. لما وصل الشيخ عم يضحك قال له يا شيخ محمد بلغت ما تريد ارجع الى بيتك. بلغت ما تريد ارجع الى بيتك. قال فرجعت الى بيتي وانا ارى قلوب الخلق لماذا تحدث. ارتفعت البردائي. هي التربية، هي صلاة. فترك المدرسة وترك الجامع وترك الكل وجاء إلى الشام قاعد بها الإبة. لما بتدخل من باب المسكية في إبة على 8 عواميد موجود على يسارك، هاي الإبة قاعد فيها الإمام الغزالي 10 سنوات خلوة، 10 سنوات مصباحته بإيده عم يذكر الله، ألف فيها إحياء علوم الدين. هيا ابني صلاة. فلو الشيخ بده يكشفك وانت في صلاتك شو بصير؟ الله يسترنا يستركم بستره الجميل. طيب هذا بالنسبة يا ابني للصلاة. اما خلينا ناخذ شو في الصلاة من كرامة، شو في بالصلاة يا اخواني من نعم إلهية الله عز وجل تفضل بها علينا. لها احكيكم هالإعجاز العلمي في السجود، بس كسجود الصلاة. هذا أنا نقلته من الأنترنت. عم يقول أحبتي بالله أقدم لكم موضوع شيق فاسمعوا عظمة الله في خلقه. جسمك أيها الإنسان يستقبل قدرا كبيرا من الأشعة الكهرومغناطيسية، بلورات وكهرباء وآلات كله كهرباء بكهرباء بكهرباء، هاي كهرباء وهذا كهرباء وهذا كهرباء، كله في كهرباء حواليك. الكهرباء اللي حواليك كلها أنت عم تأخذ منها، عم تأخذ من هذه الكهرباء، تهديها إليك الأجهزة الكهربائية التي تستخدمها والآلات المتعددة. سيارة كهرباء، معمل كهرباء، كله على الكهرباء. بتفوت على البيت سخانة على الكهرباء، الحمام على الكهرباء، كله صار كهرباء. والإضاءة الكهربائية التي لا تحتمل أن تنطفئ ساعة من النهار، عم نخليها دائما شغالة. أنت جهاز استقبال، كل واحد منا جهاز استقبال لكميات كبيرة من الأشعة الكهرومغناطيسية، يعني كهرباء ومغناطيس. أنت عم تستقبل جهاز استقبال كأنه عم تشرق الكهرباء لك. شو المعنى؟ قال يعني إنك مشحون بالكهرباء وأنت لا تشعر. هل شحن الكهرباء شو عم يعمل؟ يسبب لك صداع وشعور بالضيق، نفسك عم يضيق وكسل وخمول وآلام مختلفة، كل هاي من الكهرباء اللي حواليك. لا تنسى هذه المعلومة المهمة وأنت تشعر بشيء من ذلك. لا تنسى أنه أنت الآن جهاز استقبال عم تستقبل الكهرباء بجسمك، عم يصيبك الصداع، عم يصيبك ضيق الصدر، عم يصيبك هالكسل والخمول، والله مالي، ما عندي استعداد قوم، ما عندي قدران قوم، تعبان من كثر ده الكهرباء اللي اخذها. اذا كيف نتخلص؟ باحث غربي غير مسلم، ما مسلم، باحث غربي غير مسلم، توصل في بحثه العلمي إلى أن أفضل طريقة لتخلص جسم الإنسان من الشحنات الكهربائية الموجبة اللي عم تأثر عليه التي تؤذي جسمه، أفضل طريقة شو هي؟ قال أن تضع جبهتك على الأرض بالسجود. سجود، حط جبهتك على الأرض أكثر من مرة، لأن الأرض سالبة تسحب منك الكهرباء، فهي تسحب الشحنات الموجبة كما يحدث في السلك الكهربائي الذي يمد إلى الأرض. ما بيحطوا البارد، بيقولوا النتر بيسموه بالأرض إيه؟ أرض يعني، فعلمني اللغة العربية، ما بعرف أرض. هلأ في سيارات بتلاحظوا من وراء بتحط كأنه جلدة لتحت نازلة، هالجلدة براسها فيها شافة نحاسة أو حديدة، جنزير أو جلدة. ليش هي حاطينها؟ عشان إذا دقت بالأرض تسحب الشحنات الكهربائية، عشان ما تأثر على السيارة. فأنت هالشحنات اللي معك لما بتسجد على الأرض، الأرض بتسحب الشحنات كلها منك، فبتصير بهدوء وطمأنينة، لا في وجع راس، لا في ضيق صدر، لا في، يا سبحان الله. قال ضع جبهتك على الأرض حتى تفرغ الشحنات الكهربائية الضارة، ويزيدك البحث بيانا وإدهاشا، ستندهش بهذا البحث حين يقول الأفضل أن تضع الجبهة على التراب مباشرة. هذا الأفضل، تسجد على التراب. بخيل النبي، أنا ما أعظم جامع النبي شو كان؟ كان من تراب، ما كان فيه لها الكهربات ولها، لكن السجود على الأرض، الأرض بتساعدك على تخفيف الآلام، بتساعدك على تخفيف الأوجاع. الإنسان ما فهم، أخواننا الشيعة غفر الله لنا ولهم بيسجد على القرص، هذا القرص تراب، عشان يسجد على التراب ما يسجد على السجاد، لأن التراب يفيد الإنسان عند السجود بجذب كل القوة اللي عم تعمل معك الاضطراب. أنت نزق حد عم يطلع خلقك، عم يضيق صدرك، بدك تسب، هذا سببه كله من هالكهرباء الموجودة فيه. صلي ركعتين وطول السجود بيروح منك كل هالأمور. قال أفضل طريقة في هذا الأمر أن تضع جبهتك على الأرض بس، لا في شرط، وأنت في اتجاه مركز الأرض، في اتجاه مركز الأرض، لأنك في هذه الحالة تتخلص من الشحنات الكهربائية بصورة أفضل وأقوى. طيب هاي وين مركز الأرض؟ العلم الآن عم يقول لك، ما هذا ما كلام يعني. قال وتزداد اندهاشا عندما تعلم أن مركز الأرض علميا مكة المكرمة. هذا علميا مركز الأرض. تعرف شو معنى المركز؟ في البعض مثل حكايتي ما بيعرف. إذا جبنا دويرة، دائرة، رسمنا دائرة، النقطة اللي بنحطها بنص الدائرة هي شو يقال لها؟ هذا المركز. مركز الكرة الأرضية كلها مكة المكرمة، وأن الكعبة هي محور الأرض. هلا الساعة بنشوفها بنص الساعة شو فيه؟ هالعقرب يلي عم يفتل. الساعة هي الكرة الأرضية، ومكة والكعبة المشرفة هي محل العقارب. هذا هلا أقرب واحد تشوفوها بين الساعة عليكم ساعة بين مركز العقارب، هذا مركز الساعة والعقرب اللي عم يدور حول الساعة. فقال مركز الأرض علميا مكة المكرمة، وإن الكعبة هي محور الأرض، هي النقطة، تماما كما ثبت ذلك في الدراسات الجغرافية باتفاق المتخصصين جميعا. الله أكبر. تسجد وانت متوجه ناحية الكعبة. صار بالإسلام هلا علمي، هلا هلا صار علميا ما دينيا، صار علميا. إذن فالسجود في صلواتك أيها المسلم جهة الكعبة هي الحالة الأمثل لتفريغ تلك الشحنات الضارة يلي عم تعمل هالنزائف فيه، عم تعمل هالاهتزاز وهالاضطراب ووجع الرأس وضيق الصدر، وبدك تعمل وبدي أفعل. هذا كله سببه هالكهربائيات. توضأ واسجد على الأرض. هذا هلا علمي ولا ديني؟ هذا يا ابني صار ديني، علمي ديني. فالعلم عم بيقول لك الآن اسجد. فأقرب الحالات الأمثل لقربك من خالق هذا الكون ومبدعه سبحانه أن تسجد على التراب. صدق الدكتور والبروفيسور ولا صدق رسول الله؟ فأخواننا الشيعة الله يرضى عنهم بيسجد على قرص تراب. بعض المسلمين بيظنوا انه بيعبدوا القرص. لا يا، هذا علميا. حتى مذهب الحنفي السجود على الأرض أفضل من السجود على السجاد. تسجد على الأرض حتى تخلص من كل هالأوجاع هاي. جربوا يلي معه وجع راس، جربوا إنه يسجد ويطول السجود شوي على الأرض وعلى التراب. هلا بدل التراب على الأرخام، على البلاط، بلاط نظيف. هلا البلاط كمان بسحب. صلي يا سبحان الله. ما بقى لنا فضل نقول أخي والله ما نسجد. صار سجودك لعافيتك، لمصلحتك، ما عاد بس لطاعتك وعبادتك، لمصلحتك. يعني ما بيصلي دائما متوتر الأعصاب، دائما ضيق الصدر، دائما غم وهم، بين المصلي دائما تلاقي مكيف مبسوط. سبحان الله. يعني ما بطلع فيكم إلا بشوفكم أنا بتضحكوا، الله يرضى عليكم. هذا الإيمان يا ابني. بينما الغير لي دائما حاطط الأيدي. ثم انظر إلى الرجل لما بيكبر سنه، انظر للمصلي وشوف غير المصلي. المصلي كل ما كبر بيتجمل وجهه لا اله الا الله بصير اجمل، غير المصلي كل ما كبر وشه بيتجعد بصير بدأ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الفرق بين المصلي وغير المصلي. فاذا كانت الصلاه بدك تعطيك راحه النفس والطمانينه والهدوء فمعناتها الصلاه فرض ولا سنه؟ الله الله فرض عليك ما يخفف عنك الالام، ما يخفف عنك الاوجاع، ما يخفف عنك الصداع. هذا يا اخواني موجود بالانترنت، ترجعوا له بتشوفوه موجود بالانترنت. الاعجاز العلمي في السجود، هذا غير ما اذا بدنا نحكي كيف ان الانسان اذا سجد النبي يقول صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود لله، عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه. عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. شو معناها؟ لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. لما راحت الشحنة منك ما بقى في نزاءة ولا بقى في وجع، صرت في طمأنينة، والطمأنينة بتذكر الله والله يرفعك بها. وحط عنك بها خطيئة، خطيئة النزاءة، خطيئة الآلام والأوجاع، وليش هيك عم يصير فينا وليش بس هذا كله رح يروح. فحط عنك بها خطيئة. وروى الإمام مسلم حديث ثاني قال أقرب ما يكون العبد من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. كمان رواه الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه والله فأكثر الدعاء. هذا المصلي يلي بده يصلي بده ياخذ إذن الشفاء والعافية من الصلاة، بينما المصلي إذا كان عم يصلي بخشوع الله عز وجل يعطيه كل ما خسره الآخرين. شو غير خسر أنت الله بيجمع لك يا إذا كنت في الصلاة. أتى رجل لعند أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، خلصنا الدرس لحن نختمه تكرموا. قال له يا إمام دخيلك دخيلك خير؟ قال له كان معي جرة من ذهب معبية ذهب فاحترت وين بدي خبيها، فخرجت إلى البستان وحفرت تحت شجرة وخبيتها بهالحفرة، ما حتى عرفت أني شجرة، ضاعت الشجرة، أما دور ما كنت لاقي دخيلة. شو بدي أعمل؟ علمني دعاء شيء حتى أشوفها. قال له لا يا ابني ما بدأ لا دعاء ولا شيء، تسمع مني ما بحكي لك؟ قال له إيه. قال له بتروح تتوضأ وضوء صحيح، بلغ أعضائك مني، ثم قف فصلي ركعتين توجه بهما إلى الله تتذكر وين موجودين، كتر خيرك راح توضأ بدل الوضوء تغسل، بلغ كل جسمه واقف عم يصلي بخشوع، نسمال إياك نعبد وإياك نستعين، تذكر أني شجرة سلام عليكم ورحمة الله، ركض دغري للشجرة حفر، طلعت القدرة معه، رجع عند أبو حنيفة الله يزيك الخير كتر أرض خيرك يا سيدي، لقيتها؟ قال له لقيتها، قال له بالله عليك كملت الركعتين؟ قال له لا والله، قال له والله عرفت يا ابني، عرفت أن الشيطان بفادي يعطيه 50 قدرة وما تصلي ركعتين بخشوع، أنه لو صليت ركعتين بخشوع الله لا حيغفر لك كل الذنوب، لا حتصير كيوم ولدك أمك. فصلوا عم يشتغل فيك 40 سنة تروح شغله كله، قال لا بعطيه القدرة وخليه رفيقي بجهنم. بالصلاة عم تتذكر في ابني حياتك، الصلاة يا ابني لله، أدمو هالهدية لله. شو لا أقدمه الهدية؟ ويلي بيصلي من غير فهم من غير فقه، المتعبد بدون فقه كالحمار في الطاحون، هذا حديث النبي مو أنا، يلي بيزعم بيزعم من النبي صلى الله عليه وسلم، المتعبد بدون فقه كالحمار في الطاحون، بدور على بكرة العشية عما يدور هو وين لساته بمحله، وانت صلك عم تصلي 20 سنة وانت لساتك بمحلك، لا تزوقت حلاوة الصلاة ولا تزوقت المناجاة ولا كيفية التقرب إلى الله ولا. الله يوفقنا وإياكم. أتقنوا يا ابني الوضوء وأتقنوا الصلاة، ولعل ركعتان كما وصف النبي ركعتان يصليهما المرء لا يحدث فيهما نفسه خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها. شلون الحية بتشلح بدلتها كلها وانت كمان بتشلح ذنوبك كلياتك وتلقى الله ولا ذنب عليك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. 10 مرات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصي ثوابها وأنوارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح سيدنا الشيخ محمد أمين وزوجته وأخينا داهر ووالدته، وإلى روح سيدنا الشيخ محي الدين ابن عربي وسيدنا الشيخ عبد الغني النابلسي، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وسابقة إلى قبورنا. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. أتينا من مكان بعيد نرجو رضاكم، رضي الله عنكم وكل وعلى كل من حضر، نرجو الدعاء بالشفاء للمرضى. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى أمة سيدنا محمد بشفائك، وداونا وإياهم بدوائك، واصرف عنا وعنهم الأذى يا أرحم الراحمين. ما هو أفضل عمل نعمله بين الأذان والإقامة؟ الجواب: من بعد إذنكم، بإجماع معظم الأحباب، النوم حتى لا تنام في الدرس، ولا التوم إصاب حاصل. أفضل عمل بين الأذان والإقامة الدعاء، أن تنشغل بالدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فادعوا. فلذلك الدعاء مستجاب، فلازم ما ينشغل بين الأذان وبين الإقامة، لا يشغل بكلام ولا يشغل بعمل، إنما هو أن يشتغل بالدعاء فقط، وهذا أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله. وحتى ما ينام الواحد بالدرس، لازم يكون شبعان نوم قبل ما يجي على الدرس، ما عم ينام، الله يرضى عليهم الأطباء، ما عم ينام. هلا عم نخلص نحن التراويح 11 إلى 4، عم يروحوا لعند دكتور أحمد، عم يكرروا القرآن هو نحن وياه، عم يتموا للساعة 3 بالليل، بيتسحر بيجي على الجامع، بعد السحور اللي بيطلع كمان شغل، ما في نوم. يعني برمضان بالنهار كله ما عم يحصلوا ساعة ونص ساعتين نوم، هذا فضل الله. لذلك إذا سهي سهوي سامحوا فيها. كلكم هيك دكتور علاء، الله يرضى عليك دكتور علاء، الساعة 3 بالليل بدق للدكتور أحمد، أو الدكتور أحمد بدق له الساعة 3 بالليل، أنا هلا طالع من العيادة، هلا طالع من الشغل، 3 بالليل عم يخلص شغل خدمة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، الله يعينهم. سرا من بعد إذنكم، إذا إنسان مشغول باله على حبيب له، إنسان مشغول باله على حبيب له وهو في الصلاة، شو بيعمل؟ عم نفكر شو بدنا نعمل، شو بدي أقدم له، شو بدي يعني حتى أحسن أخدمه، حتى أحسن خفف عنه آلامه وأوجاعه. يا إخواني، أفضل عمل قدمه لحبيب إلي مريض أو متعب، أفضل عمل إلي أن أدعو الله له في سجودي، أسأل الله أن يشفي جميع المرضى. أما نفكر بالصلاة، تفكيرنا في الصلاة انشغال عن الله، وإذا انشغلنا عن الله تركنا المريض لنفسه، أما إذا دعينا فتدخل العناية الإلهية في شفاء المريض. فالأفضل سلم ابنك، سلم أهلك، سلم زوجك، سلم أختك إلى الله، واسجدوا وقول: اللهم اشفيه بشفائك، وداويه بدوائك، واصرف عنه الأذى يا أرحم الراحمين. دكتور، نعم، تفضلتم وذكرتم عن استعمال السواك عند كل صلاة، أرجو أن تشرحوا للناس أنه يفضل عند الوضوء حتى يستطيع المسلم غسل السواك قبل أن يضع في جيبه. طيب، جزاك الله عنا خيرا وأحسن الله إليك. السواك يجوز استعماله في الصيام، في مذهب الشافعي قالوا أن استعمال السواك بعد الظهر مكروه، أما الحديث الوارد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعد الظهر، لكن كيفية السواك؟ السواك خشبي من شجر الأرك، السواك لازم يكون أقل ما يكون، لازم يكون شبر أقل شوي ما عليه شيء، لكن استعماله يستعمل عرضا لا طولا، من فوق لتحت ومن تحت لفوق، ما هيك؟ أما مثل فرشاية على اليمين وشمال، لا، من فوق لتحت ومن تحت لفوق، هذا استعمال السواك. ثم لسعف الحلق، ثم يغسل السواك، وكلما أراد أن يستاك السنة عند الوضوء أن يكون السواك، تغسل المسواك تتسوق، وبعد السواك تغسل المسواك بعدين تحطه بجيبتك. أما اللي تعودوا عليه الناس الله يهدينا وإياهم، بياخذ المسواك يطالعه من الجيبة يحطه بجيبته، يحطه لجيبته، جراثيم والمكروبات والغبار كله حامل مكروبات، صار وقت العصر بيسحبوا حطوا. ابني انت ما عم تتسوق، انت عم تبلي نفسك بامراض، هاي ما سنة، هذا صار جلب للامراض، الانسان بدل ما يدفع عنه المرض عم يجيب المرض لنفسه، فيمكن يصيبك من الامراض ما يعجز الطب عنه، أصابك جرثوم من الجراثيم من الغبار، الغبار يعني بعض أوقات ممكن يحمل جرثوم السل، سوّت أنت ودخل جرثوم السل إلى الرئتين، صار معك مرض سل، تبزئ الدم، دخيلكم تركض عند الدكاترة، سببها أنه أنت متسوّف من غير ما تغسل السواك. فلذلك الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء صلى الله عليك يا رسول الله. مثل حكايته فرشاية أسنان، فرشينا أسناننا وحطيناها، جينا تاني مرة أخذناها دغري فرشينا، خطأ، بدك تغسلها كل ما فرشيت أسنانك حط لها شوية صابون اغسلها، أو فيها المعجون اغسلها حتى ما تحمل جرسي. وفقنا الله وإياكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمسلمين.